أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد رده في الحدائق بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تأييدا لما اختاره من أنه لا يمكن قبول هذا الترتيب، وهو أن نجعل المعيار الزمان الشارع، فإن لم يعلم فالعرف العام، فإن لم يعلم فالعرف الخاص، بعد أن ذكر كلام المحقق كلام المقدس الأردبيلي تأييدا لكلامه، قال: وقد رده، يعني أن صاحب الحدائق رد من؟ رد المقدس الأردبيلي بالبيانات التي تقدم في البحث السابق. فلهذا فقط بقي التطبيق. قال: وقد رده، أي رد المقدس الأردبيلي في الحدائق بأن الواجب في معاني الألفاظ. شوفوا، إذن البحث صاحب الحدائق يبحث أين؟ في أن المعاني وما هو المراد من المفهوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيشكل عليه أن الكلام ليس في المفهوم، وإنما الكلام في ضابط المصداق، وأنه أي شيء مكيل وأي شيء موزون. قال: بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها، أي تلك الألفاظ، على عرفهم صلوات الله عليهم. من هذه العبارة يتضح بأن صاحب الحدائق لا يقول أنه لا بد أن يحمل على عرف زمن الشارع، وإنما يقول يحمل على عرف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بقرينة قوله عرفهم وصلوات الله عليهم. فكلما كان مكيلا أو موزونا في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم، إذن مو وما لم يكن، وما لم يوجد، وما لم يعلم، وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم، يعني قواعد القوم وهم الفقهاء، فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام إلى آخر ما ذكره من التفصيل. ثم قال: ويمكن أن يستدل للعرف العام. قل شيخنا يا صاحب الحدائق، إن لم يعلم عرفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما الدليل على الرجوع إلى العرف العام وهو عرف الناس؟ ما الدليل؟ قال: يمكن أن يستدل له بهذه الرواية، ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإن، هذا كلام صاحب الحدائق، فإن الظاهر أن المرجع في كونه مكيلا إلى تسميته عرفا مكيلا. ثم قال: ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم، مو بما لم يوجد في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. انتهى كلام صاحب الحدائق. أقول: الشيخ عند إشكالات متعددة على كلام صاحب الحدائق، وكثير من هذه الإشكالات تقدمت بيانها فيما سبق في الأبحاث السابقة. أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، ليس الكلام في أن المفهوم لا بد أن يحمل على ما كان له معنى في زمانهم، أو ما له معنى في العرف العام، أو ما له معنى في العرف الخاص، وإنما الكلام في أن المفهوم واضح، ولكن ما هي مصاديق، ما هو الضابط في مصاديق هذا المفهوم. قال: أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، لأن مفهوم الكيل معلوم لغة، وإنما الكلام في ماذا؟ وإنما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم، يعني ذلك المصداق الذي ينطبق عليه هذا المفهوم. هذا إشكاله. الإشكال الثاني: ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرف شرعي، لا إذا جهل المعنى الشرعي والعرف الشرعي، وكلام صاحب الحدائق ماذا؟ ما لم يعلم في زمانهم، مو ما لم يكن هناك في زمانهم. قال: ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمل اللفظ على ذلك المعنى على العرف العام إذا لم يكن، هذه لم يكن يعني يوجد، كانت تامة، إذا لم يكن عرف شرعي، يعني لا يوجد عرف شرعي، لا إذا جهل عرفه الشرعي، مو أنه إذا كان موجود ولكن نجهل العرف الشرعي فإنه لا ننتقل ماذا إلى العرف العام. فلهذا يقول: فإنه لم يقل أحد من الفقهاء بحمل اللفظ حينئذ، يعني إذا كان العرف الشرعي موجود ولكنه كان مجهول، فإنه لم يقل أحد من الفقهاء بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي، بل لا بد، يعني إذا كان هناك معنى شرعي وكان مجهولا لا بد من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي، ومع العاجز يحكم بإجمال اللفظ لا أنه ينتقل إلى العرف. نحن لا نعلم أن الرطل عندما قاله المعصوم يريد منه كان له معنى في زمانه، ولكن يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى؟ خب ننتقل إلى العرف العام أو نحكم بإجمال اللفظ؟ خب نحكم بإجمال اللفظ كما ذكروا في محلين. كما هو واضح هذا كله، مع أن الأخبار، هذا الإشكال، كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يلتفت، تصور بأنه صاحب الحدائق يقول لا بد أن نحمله على عرف زمن الشارع، فأشكل عليه أن هذه الأخبار واردة في زمن الأئمة، فلماذا تقول زمن الشارع؟ قول زمن الأئمة. فلهذا نحن قدمنا، قلنا بأن صاحب الحدائق ماذا ده يقول؟ يقول زمن الأئمة، مو ده يقول زمن الشارع، حتى لا يرد عليه هذا الإشكال. مع أن الأخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع. فشيخنا هو مقال قال: ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم، مضافا إلى ما ذكره قبل ذلك. قال: فاللازم اعتبار عرف الأئمة لا عرف الشارع، ولكن هذا الإشكال الأخير غير وارد على صاحب الحدائق. وأما بلي لا يقول ليش قال عرف الشارع، كان ينبغي أن يقول عرف الأئمة، فصاحب الحدائق قال عرف الأئمة. أنا بدي أقول لي ده يشكل على صاحب الحدائق، يقول له ليش تقول زمن الشارع، قول زمن الأئمة. صاحب الحلقة يقول بابا أنا قلت زمن الأئمة، ما قلت عرف الشارع، أنت ذهنك بزمن عرف الشارع راح إلى عرف الشارع، وإن العبارة ماذا كانت؟ وقرأناها لكم. شيخنا قال: على عرفهم صلوات الله عليهم. قال: فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع. يقول في عبارة صاحب الحدائق أيضا كان مطلب آخر، قال: ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي. إذن هذه ما كان من طعام سميت فيه، يقول سميت فيه عرفا، يا عرف صاحب الحدائق العرف العام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، لابد أن يحمل على ماذا؟ على العرف الخاص، يعني عرف المتبايعين، عرف ذلك البلاد. وأما ما استشهد، يعني صاحب الحدائق، به للرجوع إلى العرف العام من قوله ما سميت فيه كيلا إلى آخره، فيحتمل أن يراد عرف المخاطب، لا العرف العام الذي أراد أن يستفيده صاحب الحدائق من الروايات، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين. نعم مع العلم بالعرف الخاص، نعم مع العلم بالعرف العام، لا عبرة بالعرف الخاص. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيذكر في المطلب، يقول المدار هو ماذا؟ هو العرف الخاص، ولكن هذا إذا لم يكن هناك عرف عام، وأما إذا كان هناك عرف عام فإنه لا تصل النوبة إلى العرف الخاص. شيخنا ما هو الدليل على هذا الترتيب؟ أنت قلت فيما سبق بأنه هذا الترتيب لا يمكن أن يستفاد من الأخبار، إن إذا أردنا أن نستفيده فلا بد أن نستفيده من الإجماع. هنا الآن لتؤمن بالترتيب تقول إنما يصار إلى العرف الخاص إذا لم يكن هناك عرف عام. ما هو الدليل على هذا الترتيب بين العرف العام والعرف الخاص؟ قال لمقطوعة ابن هاشم الآتية فتأمل. هذه فتأمل هنا يقولها بعد هناك ما يكررها، لأن هناك بعد ذلك سينقل الرواية بعد لا يشكك في سندها ولا يشكك في دلالتها. الرواية مقطوعة فهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها من حيث السند، وكذلك من حيث الدلالة لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ باعتبار أن من ليس دأبه المناقشة في الدلالة ناقش في دلالتها، وهو المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول. المجلسي في مرآة العقول قال هذا الكلام أشبه بفتوى ابن هاشم منه بقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم استغرب عليه بأنه لماذا يجعل الفتوى في منزلة قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالشيخ عندما يقول فتأمل يعني هذه الرواية المقطوعة مناقشة سندا لإرسالها، ومناقشة دلالة لاحتمال أنها قول ابن هاشم وليست هي من قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا لا يبقى عندنا دليل على الترتيب بين العرف العام والعرف الخاص، لأنه قال إنما يطار إلى العرف الخاص مع عدم وجود العرف العام. ما هو دليله؟ شيخنا أنت قلت الأخبار لا تدل، والإجماع أيضا غير دال على الفرض. إذا هذه المقطوعة، يقول له هذه المقطوعة غير تامة إلا أن يقوم عندنا إجماع أنه لا يصار إلى العرف الخاص إلا إذا لم يكن هناك عرف عام، مو إذا جهل العرف العام، لا إذا لم يوجد هناك عرف عام. قال لمقطوعة ابن هاشم الآتية فتأمل. وأبعد شيء في المقام، الآن يعود على ما ذكره المحقق الثاني إذا تذكرون. المحقق الثاني ماذا قال؟ قال هذا الترتيب أنه عرف زمن الشارع، عرف الأئمة، عرف زمن الشارع، العرف العام، العرف الخاص. يقول لا، هذا لا دليل عليه. وأبعد شيء في المقام ما ذكره في جامع المقاصد من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليهما. يعني إنما نحمل لفظ الكيل والميزان على مصادقه في عرف في زمن الشارع، فإن لم يكن فعلى العرف العام، فإن لم يكن فعلى العرف الخاص. ولكن بهذا القيد، مو مع عدم العلم بالحقيقة الشرعية، مع عدم وجود الحقيقة الشرعية، مو مع عدم العلم بالحقيقة العرفية العامة، مع عدم وجود الحقيقة العرفية العامة. يعني من قبيل هذا أنه تارة أن هذا الجنس مكيل وموزون في جميع البلدان، ولا نعلم أنه أو أنه في زمان الشارع لم يكن هذا الجنس موجودا حتى نرى أنه مكيل أو موزون، فلم يكن موجودا. طب هنا نعمل ماذا؟ في العرف العام، حتى افترضوا أنه عرف عام أيضا لا يوجد، يعني البلدان مختلفة فيما بينها، في بلد هذا مكيل، في بلد آخر هذا جزاف. طب ماذا نفعل؟ عند ذلك نرجع إلى عرف المتبايعين الذي هو العرف الخاص. يقول: وأبعد شيء في المقام ما ذكره في جامع المقاطل من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليهما على المكيل والموزون، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله إلى آخره. الشيخ قال للاستصحاب ولقولهم عليه أفضل الصلاة والسلام: حكمي في الواحد حكمي في الجماعة. فلهذا المحصلة الأخيرة يقول الشيخ: وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث، أي مسألة؟ أنه المصادق الضابط يكون فيه عرف الشارع يعني زمن الشارع، فإن لم يكن فالعرف العام، فإن لم يكن فالعرف الخاص. فإتمام المسائل الثلاثة بالأخبار مشكل، ولكن الشيخ يتمسك لإثبات هذا بماذا؟ بالاتفاق والإجماع. يقول: لأن الإجماع قائم على هذا، حيث أن الإجماع قائم أن هذا الشيء إذا كان مكيلا في عرفهم فإنه يجري فيه الربا ولا يصح بيعه إلا مكيلا، إذا كان موزونا أيضا كذلك. فإن لم يكن في زمن الشارع هذا موجودا حتى نرى العرف، ننتقل إلى العرف العام، فإن كان مكيلا وموزونا يجري وإلا فلا. فإن لم يكن في العرف العام لاختلاف البلدان نرجع إلى العرف الخاص، وهذا مما اتفقت عليه كلمات الفقهاء. عدم الوجود ما موجود، بل يعني لا مرة نعلم كان هذا موجود في زمان المعصوم، بس ما ندري جذاب كان، مكيل كان، موزون كان، شنو كان ما ندري. هنا يمكن رجوع للطرف العام لو ما يمكن؟ لا ملتفت، يعني مقصودي بالعلم بوجود ذلك المبيع في ذلك الزمان، واضح بعد. يعني هذا البطيخ كان اكو في زمان المعصوم، بس جذاب كان يباع له مكيل، ياهو بتقول ما ادري. إذا عندك علم بوجود المبيع لو ما عندك علم بوجود المبيع في زمن الشارع، وقطعا لو كان يباع موزون ومكيل لو كان يباع ماذا؟ جذاب. هل يمكن مع عدم العلم بكيفية بيعه أن ننتقل إلى العرف العام أو لا يمكن؟ لا يمكن. نعم لا نعلم أنه في زمانهم كان أكو برتقال لو ما أكو برتقال، هذا معنى أنك لم تحرز وجوده حتى ترى أنه مكيل موزون أو مشاهد جذاب. قال: فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل، لكن الظاهر أن كلها يعني كل المسائل الثلاث بالترتيب المتقدم متفق عليها. يعني إذا كان في عرف الشارع مكيل في عرف زمن الشارع مكيل وموزون، فلا بد أن يبقى مكيلا وموزونا، وإذا كان في لم يكن موجودا في العرف العام كان مكيلا وموزونا فلا بد أن يباع مكيلا وموزونا، وإن لم يكن في العرف العام لاختلاف البلدان فإنه نرجع إلى العرف الخاص. فلهذا قال: نعم اختلفوا، يعني إذا لم يكن عرف الشارع ولم يكن العرف العام وإنما اختلفت البلدان، وهو أنه في بعض البلاد يباع كيلا ووزنا أو وزنا، وفي بعض البلاد يباع جزافان، فما هو التكليف الشرعي؟ هذه المسألة من المسائل مهمة واقعا، التفتوا إليها، أنا أشير فقط إلى جانب منها أنتوا طبقوها. افترضوا بأنه كان من المكيل والموزون في عصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في عصر الشارع في زمن الشارع، ولكن في زماننا ماذا؟ ليس من المكيل والموزون، يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ بلي قولان في المكيل، يعني كلا القولين حق. قول يقول: نحن في الربا ندور ماذا مدار زمن الشارع، وحيث أنه في زمن الشارع ما هو مكيل وموزون، إذن حتى لو كان في زماننا يباع جذافا فإنه لا يجوز بيعه مفاضلة إذا كان من جنس الواحد. وقول آخر وهو القول الحق في المسألة الذي عليه التعويل بين محققين المتأخرين: لا، نحن ندور مدار ماذا؟ الإنظار، لأن القضايا قضايا حقيقية. الشارع لم يقل ما كان في عصري مكيل وموزون، قال ما هو مكيل وموزون فلا يباع مفاضلة إذا كان من جنس واحد. خب إذا في زماننا لم يكن مكيلا ولا موزونا يباع مفاضلة أو لا يباع مفاضلة؟ نعم، لأن العنوان انتبه، وهذا ما يصرح به جملة من المحققين المتأخرين بأنه نحن ندور مدار ماذا؟ مدار العنوان. إذا هذا الشيء كان يسمى مكيل وموزون في زمانهم، يجري فيه الربا ولا يجري؟ نعم يجري، وفي زماننا ليس بمكيل ولا موزون. يجري فيه الربا ولا يجري؟ يقولون لا يجري فيه الربا، وفي البلد الذي يعجاب بالعاد فلا يجري فيه الربا، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار مالية ما عنده من الرمان والبطيق فإنه لا يجاب إلا بالوزن، وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن. هذه الأمور اللي بيذكرها الشيخ هذه موجودة في زمانه كانت، هذا الحمل الصحيح ماله أنه في زمانه كان هالشكل، فإذا يقول مدار زماني هكذا، فالمدار على العرف الخاص في زماني. قال لكن الجواب مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن، وإلا الكيل بما هو كيل أيضا غير منضبطين. حتى هذا الكيل كم كيل يلزم لا نعلم نحن، فلهذا تجدون في الرسائل العملية عندما يذكروا صاعا عندما يذكروا مدا يقول ما يساوي كذا وزنان. قال لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن، إذا الكيل بنفسه غير منضبط بخلاف الوزن. وقد تقدم أن الوزن أصل في الكيل، وما ذكرناه هو المراد بالمكيل والموزون. إذن الضابط ما هو؟ يقول الضابط حمل هذا المكيل والموزون على العرف الخاص، على هذا الذي قويناه أخيرا، فالأولى جعل المدار على ذلك وهو العرف الخاص للمتبايعين. قال وما ذكرناه الماء الموصولة، ترجع إلى أنه المرجع هو عرف العرف الخاص. وما ذكرناه هو المراد بالمكيل والموزون الذي حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع، مو فقط هذا، وبدخول الربا فيهما. إذن ما كان مكيلا وموزونا عند العرف الخاص يدخل فيه الربا، وما لم يكن مكيلا وموزونا عند العرف الخاص فلا يدخل فيه الربا. طب الدنانير في زماننا مكيل وموزون أو مو مكيل وموزون؟ ها القطع الثوامين الآن أو الدراهم هذه مكيل وموزون له؟ لا، لو معدود هذا ها، إذن يجوز بيعه مفاضلة من جنس واحد، يجوز أو لا يجوز؟ وين حق قلنا ما حد ما يقول أبدا من فقهاء، أبد ما حد يقول. أنا ما أقول هسه أحسنتم، فإذا لابد تتوسلون في طريق آخر، وإلا بمقتضى الأدلة لابد تقولون لا تقول لمولانا أعطيك قرضا 100 دينار وأخذ منك رأس الشهر 110، هذا ربا. قل لأبيعك 100 دينار ب110 دنانير أو آخر شيء. لماذا؟ لأن البيع يشترط فيه شرطان، الشرط الأول اتحاد الجنس واتحاد جنس أقصد، الشرط الثاني ماذا؟ الشرط الثاني أن يكون مكيل وموزون. في زماننا مكيل موزون هذا لمو مكيل موزون، فإذا يجوز بيعه مفاضلة وإن اتحد الجنس. حتى هما تنخلص نفسك أقرضه دولار وأخذ منه تومة بالزيادة، كل محذور مصر ليش اختلف الجنس؟ شوفوا المباني إذا أريد نعمل بحقها شلون تصير مطماطة، يعني يصير بيها حركة عجيبة. هذا اللي إسلام هل قد أكد على تحريم الربا عجيب، تبين بأنه أنت اتلاعب بلفظين، ذاك الذي أكد على تحريمه أدخل إليه من طريق آخر. فلهذا تجد أنه مثل سيد الخوي إذا مظله الشريف يحكم بالحرمة، يقول وإن كان بيعا لكن لا يجوز، هذا بيع صورة وإن كان حقيقة قرض. هذا سيدنا لماذا بيع صورة؟ لا مو بيع صورة، هذا مو بيع صورة، بيع بلي. ليش مو متعارف؟ أنا أسوي متعارف مولانا، أنزل للسوق أقول بابا أبيع 100 دينار ب110 دنانير كل شهر، أسوي متعارف. ليش متعارف مولانا؟ هذا كل اللي جاء الآن بيأكلون ربا، هذا اللي مباني دي يستعملون منها. أنت تتصورون هذول اللي يأكلون ربا أنت تتصور بأنه يقول حرام أكله؟ ماكو احد يقول هالشكل. وحقك انا شايف ان هذول اللي ياكلون ربا كنا على ثقة لو 300 سنة مصلي قفتك مثل قفتك مصر. انا شايفه وتتصور بانه متصور بانه هو سدى ياكل كل وجوده حرام وهذا كما يتخبط الشيخ هالشكل ابدا متقي. وبابا هاي رسالة عملية وهاي مبانيكم وهاي انا مقلد الرجال وهاي مباني. هذا في المناطق اللي احنا كنا كاملا انه يريد يبيع يبيع على شنو يبيع على ميد يقرض ميد يبيع 100 دينار ب 110 ولكن 100 دينار ويش خاطر وبعد ما تحدث ولكن مثل السيد الخوي لانه واقعا عندما ينظر الى واقع الشريعه شو يشوف؟ شوف بابا هذا الاسلام اللي هل قد اكد على تحريم الربا هسه فتح الطريق منا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه طبعا لهذا المبنى أيضا يقول أساسا أكو بعض الفتاوى إحنا الدليل ما عدنا عليها ولكن الإسلام واقعه لا ينسجم معه. من يقدر نقول أن الإسلام يقبلنا هذا الرأي؟ دليل شنو؟ يقول دليل ما أفهمه من الإسلام. طبعا هذا لابد يعطى إلى ضابط وإلا لو ما يعطى إلى ضابط كل واحد يجي يقول فرشي يقول لبابا منين يقول أنا أشوفه ما ينسجم مع الإسلام. هو ما يصير يعني هالشكل لابد تعطى ضوابط. ومن هنا شوفوا جد لابد يصير الشغل في الفقه واقعا خصوصا في زماننا اللي هذه المسائل دي نحتاجها بعد احنا في الواقع الخارجي لابد تعطى هذه الضوابط. قال بلي وأما ما لا يعتبر وبدخول الربا فيهما وأما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة يعني تسأله ماذا عنده يقول لا يقول في الجواب أنه كذا وزن أو كذا كيل أو كذا عدد يقول هذا يمكن أن يباع جزافا. وأما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة وزنا كيلا عدا كالماء والتبن والخضريات فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقديرين. هتشوفوا هاي الخضروات الخضروات في زمن الابتذال والكثرة يمكن شراؤها بالمشاهدة اما في زمن الندرة اللي يصير في الشتاء وقليل جدا اللي كان الخضرة بيش يصير 50 و60 تومات فهم يمكن بيعها بالمشاهدة ما حد يبيعها بالمشاهدة وانت ما تقبل اصلا تشتري بالمشاهدة. لو يريد يقول لك قل له اعطيني كيلو من الخضرات شال فد مقدار تقول له قل له وزنه دي يجي وقف هذا 4-5-700 جرام تمام. اما عندما يقول لك كيلو 5 تومي تقبل منه لولا اذا لابد ان نقول في ذاك الزمان شنو يجوز بيعه مجازفة في الزمان الاخر لا يجوز بيعه مجازفة. قال فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير فاذا اختلف البلاد في التقدير والعدم وعدم التقدير فلا اشكال في التقدير في بلد التقدير واما بلد عدم التقدير فان كان ذلك يعني عدم التقدير لابتذال الشيء عندهم وكثرة وجوده بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل كما ذكرنا مثال الخضرة فإن كان ذلك يعني عدم التقدير لابتذال الشيء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة. وأما وإن كان عدم التقدير وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرار وإقدامهم على البيع حرصا على إنجاز هذه المعاملات مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم بل يجب مخالفة تلك العادة. يقولهم إذا كان تفاوت لا يقبلون ولكنه من باب التسامح في الأحكام الشرعية يبيعونه بالمشاهدة وهم لا يتسامحون إذا كان أقل. يقول مثل هذا البيع عدم التقدير الذي البيع مشاهدة الذي ناشئ من الذي ناشئ من التسامح في الأحكام الشرعية فإنه لا يجوز بيع ذلك المبيع ماذا مجازفتان بل لا بد أن يباع مقدران. يقول والشوارع والنواهي التي وردت في الشارع كل الهدف منها ماذا أن تقف أمام مثل هذه المعاملات فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح يعني الأطفال أو الأجنة التي في بطون الأمهات كبيع الملاقيح وبيع المضامين يعني النطفة التي في رحم أو في صلب الذكر والملامسة. هذا بيع الملامسة تذكرون فيما سبق قلنا ماذا يعني في مقام تسليم المبيع يقول بعتك واشتريت ولكن ما هو المبيع يقول ما لامسته وبيع الملامسة والمنابذة والحقاق. طبعا هذا كله في مقام تسليم المبيع، في قبض المبيع، مو في مقام الإيجابي والبيع. لهذا قال على بعض تفاسيرها، لا على التفسير الآخر الذي يكون الملامسة والمنابذة والحقاق بمنزلة الإيجابي والقبول. وكذلك وثمر الشجر قبل الوجود وغير ذلك لم يرد، لم ترد هذه النواهي إلا ردا على ما من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات، وهذا البناء موجب لفتح أبواب المنازعات. وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم، واضح؟ وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم. الآن هذه الرواية التي تأمل فيها الآن يقول، خب هاي الرواية شنو مضمونها؟ مضمونها العرف العام وإن لم يكن في العرف الخاص. إذن متى نرجع إلى العرف الخاص؟ ها؟ إذا لم يكن هناك عرف عام. خب الشيخ قبل هذا المبنى له لم يقبل هذا المبنى؟ لم يقبل، قال المدار مدار العرف واضح المطلب. لماذا دا يستدل بها الرواية؟ يقول إلى بعض ما أشرنا، مو إلى كل ما أشرنا. وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره في حديث طويل قال ولا ينظر فيما يكال أو يوزن، لا ينظر إلا إلى من؟ إلا إلى العام، يعني العرف العام، ولا يؤخذ فيه الخاص، يعني العرف الخاص. فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز، يعني العرف الخاص، فإن كان قوم يعني العرف الخاص، فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم. لماذا؟ لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعاد. وعلى ما ذكرناه فالعبرة بعد شيخنا بعد ما قال تأمل، لأن التأمل ما لا تقدم منه وناقش سندا ودلالته. وعلى ما ذكرناه فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع. طب الآن شيخنا أنتم الذين قلتم، خلوا بعد الحمد لله رب العالمين.